ورد سؤال من الدرس الماضي، كان الدرس الماضي عن الحديث 35، وورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيقول هنا السؤال: سرق أحدهم من كافر ولم يرجعها له وتاب، ماذا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام. كذلك أيضا حرم ديننا الاعتداء على غير المسلمين من المعاهدين الذين يقيمون في بلاد الإسلام، لا يجوز ظلمهم ولا أخذ مالهم. وبين صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو أخذ ماله فأنا حجيجه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز سرقة الكافر المعاهد، دمه وماله حرام كالمسلم، وهو معصوم الدم والمال، فلا تجوز سرقته كالمسلم، ويجب إعادة حقه له بعد التوبة. هذا الشخص أخذ مال، سرق من كافر ثم تاب، ماذا عليه؟ يجب عليه إعادة ما سرقه لهذا الكافر، فإن لم يجده ليس عليه شيء، ما وجده، سافر إلى بلده ولا يستطيع أن يوصل إليه ما سرقه منه، لكنه آثم عند الله عز وجل، عليه التوبة والاستغفار. فلا يجوز ظلم المعاهد، ويحرم أخذ ماله، وأن هذا من كبائر الذنوب. هذا جواب على هذا السؤال.